هيا هيا بسرعة، هيا يا محبوب، جدتنا مريضة فلتحضر الطبيب. هيا هيا بسرعة، هيا يا محبوب، جدتنا مريضة فلتحضر الطبيب. في الحال إني ذاهب بسرعة عجيبة، سرعان ما أعود يا جدتي الحبيبة. في الحال إني ذاهب بسرعة عجيبة، سرعان ما أعود يا جدتي الحبيبة. يا حضرة الدكتور خبر عن الأحوال، ماذا أصاب جدتي والشر عنها زال؟ الحمد للرحمن حالتها لطيفة، أصابها الإعياء بوعكة خفيفة. يا حضرة الدكتور خبر عن الأحوال، ماذا أصاب جدتي والشر عنها زال؟ الحمد للرحمن حالتها لطيفة، أصابها الإعياء بوعكة خفيفة. الحمد للرحمن حالتها لطيفة، أصابها الإعياء بوعكة خفيفة. يا حضرة الدكتور خبر عن الأحوال، ماذا أصاب جدتي والشر عنها زال؟ أنصحها بالراحة وقتا من الزمن، لتصبح مرتاحة ويبعد الوهن. أنصحها بالراحة وقتا من الزمن، لتصبح مرتاحة ويبعد الوهن. ذي وصفة الدواء تؤخذ بانتظار، وبعدها الشفاء وصحة التمام. ذي وصفة الدواء تؤخذ بانتظار، وبعدها الشفاء وصحة التمام. والله يشفينا من لحظة السقام، بالفضل يعطينا بالعفو والسلام. والله يشفينا من لحظة السقام، بالفضل يعطينا بالعفو والسلام. شكرا شكرا أيا طبيب، يجزيك ربي الخير، دواؤك العجيب فيه الشفاء والخير. شكرا شكرا أيا طبيب، يجزيك ربي الخير، دواؤك العجيب فيه الشفاء والخير. والله مبرئنا له الثناء والشكر. والله يشفينا من لحظة السقام، بالفضل يعطينا بالعفو والسلام. والله يشفينا من لحظة السقام، بالفضل يعطينا بالعفو والسلام. والله مبرئنا له الثناء والشكر، له الثناء والشكر، له الثناء والشكر، له الثناء والشكر، له الثناء والشكر.